كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، إني والله أحبكم في الله ومشتاق إلى أن أحدثكم حديثا ينفعني الله وينفعكم به في الدنيا والآخرة. ولعل الشهور التي مضت في كلها أتعلل وأعتذر لأسباب، ولكن السبب الأهم الرئيس هو أنني كلما حاولت أن أعد خطبة لمثل هذا اليوم في هذا المجمع الكريم أتساءل هل هذا الموضوع لم يطرح أسماعهم من قبل؟ هل هذا الموضوع الذي أعده ليسمعه إخواني في الله في هذا المسجد لم يسمعوه قبل ذلك؟ وتكون الإجابة بأنهم سمعوه ولا شك العديد من المرات تكرارا ومرارا، وكأن هذه الإجابة تثير عاصفة ترابية على الذاكرة تحجم عن التفسير وعن الإعداد. إذن ما الفائدة من التكرار والإعادة؟ لماذا إذن نكرر ونعيد طالما هو كلام مكرور معاد قد سمع ولم يعمل به ولم يؤثر ولم يتحرك من أجله أحد؟ لماذا إذن ويكون الاعتذار؟ ولكني أتساءل ما السبب؟ ما السبب في أننا نسمع كثيرا كثيرا كثيرا كلاما جديدا وكلاما مكررا، ولكن قلما نعمل قلما نتأثر، وإن تأثرنا فتأثر لحظي وقتي، حتى إذا خرجنا أمام المسجد بخطوة انتهى كل شيء. ما السبب؟ ويأتيني السبب أننا جعلنا صلاة الجمعة غاية وسماع الخطبة هدفها، فيعد أحدنا نفسه ويبحث طيلة الأسبوع من سيخطب هنا ومن سيخطب هناك، ثم يأتي ليجلس تنميعا فينقد إنسى أو يؤدي إنسى، ثم بعد خروجه من المسجد قد أدى غرضه وانقضى هدفه وانتهت القضية عند هذا الحد. هذا هو الواقع وتلك هي الحقيقة. وكذلك الخطيب يعد ما يعد حتى إذا جاء لخطبة الجمعة يلقي ما في جعبته على الناس وكأنه رمى عن كاهله حملا ثقيلا وانتهت القضية عند هذا الحد. أليس الأمر كذلك إخوتي في الله؟ بلى والله. نعم، صارت صلاة الجمعة هدف في حد ذاته وغاية، مع ان المفروض في شرعنا وديننا انها وسيلة. وسيلة لماذا؟ هذا التجمع الكريم، هذا اللقاء العظيم، وسيلة لان نحقق ما نسمع في عالم الواقع، لان نوجد ذلك الكلام النظري امرا عمليا ملموسا موجودا. ان هدف الوعظ والتذكير والارشاد والتعليم ليس غاية، ليس هو هدف، وانما وسيلة لان نحقق هذا الدين وننقله من عالم الشعور والحس، من عالم الافكار والمعاني، الى عالم الواقع الملموس المحسوس. وهنا التقطت الخيط وقلت اذا ما الهدف؟ الهدف يقرب المعنى قليلا. قادني قدري من الله عز وجل الى مكان كالميدان يغص بمجموعة ضخمة من الناس، بحر خضم من البشر، رجال ونساء، اطفال وشباب، جيب وشيوخ، متعلمون وصناع، مجموعة ضخمة جدا من الناس. وكان هذا عقب ما اعلن من انه سيعلن اعتراف متبادل بملكية اسرائيل لقدسنا العزيزة، نسأل الله ان يفك اسرها. ووقفت وانا اتطلع الى هذا اليم من الناس وتساءلت اي فكر يدور في فكرهم الان، اي هم يدور في قلوبهم الان، اي هدف يتحركون من اجله الان، اي غرض يوجه احوالهم الان. ما الذي يحرك مشاعرهم؟ ما الذي يوجه اعمالهم؟ ما الذي يدور في عقولهم؟ ما الذي يخالط قلوبهم؟ بما يتحركون ولما يتحركون وعن ماذا يبحثون في هذا الخضم من الناس؟ هل تجد رجلا واحدا يشغله هم دينه، يشغله إرادة كشف ما بالأمة من همة؟ الرجل من هؤلاء المتحركين في هذا الشارع وذلك الميدان وتلك المدينة بل وهذه الدولة يحركه همه ان يزيل ما بالأمة من غمة، وان يحاول كشف ما بها، وان يسد كل ما. لماذا نذهب بعيدا؟ تعالوا الى واقعنا الان. ونحن في هذا المسجد فينا كبار الموظفين وصغارهم، وفينا كبار الاطباء وصغارهم، والصناع كذلك، والتجار والطلبة والاطفال والشيب والنساء. لو تساءلنا، لو انه انطفأت مروحة الان تعطلت، ماذا سيدور في قلبه وماذا سيدور في رأسه؟ بل والان ما الذي يدور في قلوبنا؟ يقولون حقيقة التقوى انك لو اخرجت ما في قلبك كله ووضعته في طبق مكشوف ومررت به امام الناس لم تفتح من شيء منه. لو انك اخرجت ما في قلبك كله ووضعته في طبق مكشوف ومررت به امام الناس لم تفتح من شيء منه. تلك حقيقة التقوى. لو اننا اخرجنا ما في قلوبنا الان، هل نستحي من شيء مما يخالج قلوبنا؟ لا شك اننا نذوب حياء منا في قلوبنا. اليس الله اولى بالحياء؟ احق ان يستحي منه المطلع على القلوب، الذي يرى ضمائر الناس وسرائر النفوس. ايها الاخوة، ذكرني ذلك هذا الحس وذلك الموقع وتلك الفكرة التي خطرت منذ مده، بقولة لعمر بن الخطاب انه جلس في مكان متسع، في بيت متسع في يوم من الايام وسط اصحابه. فقال لهم تمنوا تمنوا. فقام رجل وقال اتمنى لو ان لي ملء هذه الدار مالا انفقه في سبيل الله. فقال تمنوا. فقال الاخر اتمنى لو ان لي ملء هذه الدار ذهبا انفقه في سبيل الله. قال تمنوا. قال اخر اتمنى لو ان لي ملء هذه الدار عبيدا اعتقهم في سبيل الله. قالوا وانت يا امير المؤمنين؟ فقال اما انا فاتمنى لو ان لي ملء هذه الدار رجالا مثل ابي عبيدة بن الجراح استعملهم في طاعة الله. نعم والله هذا رجل درس الحياة وعرف خضاياها وما يحتاج اليه فيها. هذا رجل وضع يده على الدر، وضع يده على الهدف والغاية. نعم والله خالط قلبي هذا، قلت اتمنى لو ان لي ملء هذا الميدان رجالا مثل ابي عبيدة بن الجراح. اليس يفتح الله بهم؟ نعم والله رجالا مثل عمر بن الخطاب يعرف المرض ويضع يده على العلاج ويحدد الهدف. نعم هذه القضية. اتمنى لو ان لنا ملء هذا المسجد رجالا كابي عبيدة وعمر، يريد رجالا مثل خالد وسعد، يريد رجالا مثل ابي الدرداء ومعاذ، يريد رجالا مثل صلاح الدين ومحمود ونور الدين زنكي، نريد رجالا مثل هؤلاء. وان لنا بهم. لعل احسننا هدفا ان يتوقف بعينه وقلبه رجالا مثل هؤلاء. فاحدنا من يشغله هم الاسلام ومن يحركه ويأكل قلبه ما يحدث للدين في مشارق الارض ومغاربها، انه ينتظر رجلا مثل هؤلاء الرجال. ينتظر ان يخرج فينا خالد بن الوليد او سعد بن ابي وقاص او عمر بن الخطاب او ابو الدرداء او معاذ بن جبل او اسامة بن زيد او مثل هؤلاء، او صلاح الدين او نور الدين زنكي او غيرهم من توفي الدين قطز او غيرهم من هؤلاء الفصاحل والعظماء والاكابر الذين نصر الله بهم الدين. ان احسن ما يكون حالا انه ينتظر رجلا من مثل هؤلاء. وهنا تأتي القضية ونقول انت تبحث عن هذا الرجل، دعني احسن بك الظن انك انت وانت وانت وانت كلكم تنتظرون مثل هذا الرجل، تنتظرونه لتلتفوا حوله وتضعوا ايديكم في يده وترفعوا معه راية الاسلام ويعز الله بكم الدين. نسأل الله ذلك. ولكن الم يسائل احدنا نفسه ويطرح هذا الطرح على نفسه، لماذا لا اكون انا ذلك الرجل؟ لماذا ننتظره من خارج؟ لماذا لا تكون انت او انت او انت او انت او انت؟ لماذا لا يكون رجلا منكم هو هذا الرجل الذي ننتظره؟ او هو ابو عبيدة، هو خالد، هو سعد؟ لماذا؟ ما المانع؟ المانع هو اننا بداخلنا نحس بالفشل. كل منا اذا واجه نفسه مواجهة صريحة صحيحة واقعية فانه يحس انه فاشل، فاشل، غبي، ضال، بعيد، لم يرضي الله ولا رسوله ولا دينه ولا حتى نفسه. هذه هي القضية. ان كل منا فشل في ان يصنع نفسه، فألقى العبء على خارجه وصار ينتظر من فلان او فلان او فلان او رجل في عالم الغيب مثل مذهب الشيعة، انهم ينتظرون الرجل الذي سيخرج من سامراء، من سرداب سامراء، ينتظرونه ليحررهم وليرفع عنهم الجبر. كذلك مثل النصارى هم ينتظرون المخلص. المخلص، نعم، انتقلت الينا عدوى تلك العقائد الفاسدة، ومن اجلها القينا عبئنا على غيرنا ونمنا في ثبات عميق وضاعت الامة، وكل منا ينتظر النصر من خارجه وينتظر التمكين من خارجه. ان هؤلاء الذين ضيعوا قضيتنا الاصلية، قضية القدس، قضية فلسطين، وصاروا الان وقد وصلوا الى اعتراف متبادل، يعني اقرار لاسرائيل بما هي عليه، فانتهت القضية عند هذا الحد ورضوا بالامر الواقع. ان الذي دفعهم الى ذلك ولا شك غياب الهدف الاصلي، انهم كانوا ولا شك يجاهدون من اجل ارض، من اجل قومية، من اجل شيء، فضل الهدف، من اجل ذلك ضلت الغاية، من اجل ذلك بات الامر كما ترون وكما تشهدون، ملوا من كثرة الحروب ومن ضياع وفقدان هذا العدد الكبير من الناس ومن الاموال. فلذلك كفى نأخذ ما يرضي بالسلام، وانتهت القضية عند هذا الحد، لانهم يعلمون يقينا في انفسهم، مكذبين بوعد الله، انه لا سبيل الى تحريقه ولا سبيل الى نصر المسلمين، فقد بلغت اسرائيل من القوة ما لا يمكن تحقيق غير ذلك. لماذا؟ لانهم لا يعلمون هدفا صحيحا واقعيا، ولا يؤمنون بوعد الله الذي وعده وبنصره الذي وعده لعباده المؤمنين. لذلك قضيتنا تكون ما هدفك انت في هذه الحياة؟ سبق ان ذكرنا شيئا من ذلك، ولكن على وجه التحديد الان نذكر ان الهدف هو ان تكون انت ابو عبيدة بن الجراح، ان تكون انت. كل منا يواجه نفسه ويقول لها كما كان يقول ابو ادريس الخولاني لنفسه: ايحسب اصحاب محمد ان يستأثروا به دوننا؟ صلى الله على النبي محمد ورضي الله عن صحابته اجمعين، ايظن اصحاب محمد ان يستأثروا به دوننا؟ كلا والله، لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا انهم قد خلفوا وراءهم رجالا. هل نحن رجال؟ اشك في ذلك. نعم، حتى يعلموا انهم قد خلفوا وراءهم رجالا. فاذا كل من القيام كان يعلق صوتا يؤدب به نفسه، يضرب به رجله ويقول: قومي فوالله لأزحفن بك الى الجنة حتى يكون الكلل منك لا مني، لانت احق بالضرب من ذاك. نعم، نحن نحتاج ان يعلق كل منا صوتا في بيته لنفسه، يؤدب به نفسه، ويربي به نفسه، ويوجه به نفسه، ويعلم نفسه ما الهدف. ما هدفك؟ هدفك ان تكون رجلا من الرجال الذين وصفهم الله، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدله تبديلا. نعم، يعيد نفسه ليكون رجلا من الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. هدفك ان تكون مثل ابي عبيدة. من ابا عبيدة؟ من؟ ماذا كان هدف ابي عبيدة لتجعله هدفا؟ انني اقتطع منه لمحة واحدة فقط. ابو عبيدة لما ولي عمر بن الخطاب امر المسلمين بعد ابي بكر الصديق، عزل خالد وولى ابو عبيدة. وان كنتم لا تعلمون من ابو عبيدة تعلموا ان ابا عبيدة كان المرشح للخلافة بدل ابي بكر الصديق. تعلمون هذا ام لا؟ نعم. ان ابا بكر يوم ذهب الى سقيفة بني ساعدة عند اجتماع الانصار فيها هو عمر بن الخطاب قال ابو بكر اني ارضى لكم احد رجلين ابو عبيدة او عمر بن الخطاب في خلافة نبيكم صلى الله عليه وسلم. كان مرشحا ان يكون خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان مرشحا ان يكون خليفة بعد عمر لولا انه مات في طاعون عمواد رضي الله عنه واجزل مثوبته. المقصود لما ولي امرة المسلمين بعد خالد بن الوليد وفتح الله به بلاد الشام فتحا مؤزرا نصرا مؤزرا، ذهب عمر بن الخطاب فلقي ابا عبيدة ويعترضني في الطريق موقف لقي ابي عبيدة لعمر، اراد عمر ان يقبل يد ابي عبيدة حين لقيه، سلم على ابي عبيدة ثم مال على يده ليقبلها، فمال ابو عبيدة على قدم عمر ليقبلها، فما كف ابو عبيدة حتى كف عمر. لما ترك عمر يده ترك ابو عبيدة رجل عمر، ثم انطلق. جار عمر رؤساء الاجناس وقواد الفرق ورأى ما عندهم ثم قال اين بيتك يا ابا عبيدة؟ قال لم بيتي يا امير المؤمنين؟ قال اريد ان اراه. قال اذا تعصر عينيك علي يا امير المؤمنين ستبكي من اجلي؟ قال اريد ان اراه. قال انطلق. فدخل بيت ابي عبيدة فلم يجد له فراشا الا سرج فرجه ولا غطاء الا شيئا يسيرا يغطي رجليه، فبكى عمر وقال يا ابا عبيدة اين اساس بيتك؟ قال كلمة اجعلها في رأسك تطن في اذنك. قال ابو عبيدة يا امير المؤمنين هذا يبلغنا النقيب، هذا يبلغنا المقيل. اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. المقيل، اين مقيلك يا مسلم؟ اين تتقيل؟ في الجنة. سئل الامام احمد متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال عند اول قدم يضعها في الجنة. بعد اول قدم تضعها في الجنة هنا هناك الراحة، هناك المقيل تحت شجرة طوبى. فماذا يبلغك هذا؟ فقال عمر قولته المشهورة غيرتنا الدنيا كلنا الا انت يا ابا عبيدة، الا انت يا ابا عبيدة. هذا ابو عبيدة الذي نريد ان تجعل هدفك هدفه. كان هدفه هناك الجنة، وعلى ذلك ربى رسول الله اصحابه صلى الله عليه وسلم، رباهم على هذا الهدف. ولذلك لما قسم لرجل منهم نصيبه من الفيء جاءه بنصيبه فالقاه بين يدي رسول الله وقال ما عاهدتك على هذا، انما عاهدتك ان اضرب بسهم هنا فاستشهد فادخل الجنة. قال اصدق الله يصدق، فصدق الله فصدق. فلم يكد يمر نفس اليوم الا واصابه سهم لم يجاوز موضع اصبعه. على ذلك رباهم القرآن. فقال سبحانه وتعالى ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متتم او قتلتم لإلى الله تحشرون. نعم ربهم على هذا، انك ان مت او قتلت فما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. نعم اذا القضية ليست قضية الدنيا. اننا لو فكرنا لو نظرنا الى رؤوسكم الان فكشفنا بها ودعونا من اهل الشارع فسنجد بها تفسيرا. اي تفسير هو؟ هذه الدنيا، هذا المال، هذا الحياة صارت هكذا. هذه هي القضية الرئيسية عند جميع الناس اليوم، هذه الدنيا وهذه الحياة وهذا المال وهذا الواقع المر الذي نعيشه وهذا الغلاء في الحيوان وفي الجماد وهذا الرخص في الانسان الذي نعانيه. نعم اهتمامات سخيفة شغلت بالنا وقضايا حقيقة ملحقة صارت هم قلوبنا واهداف واضئة صارت غاية المسلمين في هذا العصر. دنيا يتكالبون عليها، هذا يريد منصبا وهذا يريد جاها وهذا يريد سلطانا وهذا يريد مالا وهذا يتعلق بشقة واسعة واخر يتعلق بزوجة جميلة والثالث يتعلق قلبه بزواج والرابع والخامس والعاشر وصناسة الامة ان لها قضية اعظم هي نصرة دين الله في الارض. نسيت الامة تلك القضية الخطيرة الاعظم الاصلية التي من اجلها اخرجت. كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اين انت من هذه القضية؟ انني اسائلكم وبصراحة شديدة موجهة الى راس كل منكم والى سمعه وقلبه اقول له كم تبلغ مساحة الاسلام من خريطة اهتماماتك؟ نعم كم اثر فيك، كم اثر فيك ما يحدث لاخوانك على ظهر الارض؟ كم اثر فيك ضياع اراضي المسلمين في اقطار الارض؟ اراضي المسلمين تنتقص من اطرافها. كم اثر فيك، كم اثر فيك ضياع اخوانك الذين ماتوا وقتلوا ظلما وعدوانا؟ كم اثر فيك اخواتك التي ينتهك اعراضهن كل ساعة من ليل او نهار في كل بقعة على ظهر الارض؟ اين انت من هؤلاء؟ انه صار كلام احدنا الحمد لله انا باكل كويس وبشرب كويس ولابس كويس انا عايش في ايه اكثر من كده؟ يرد علي الان قصة يرويها اصحاب الادب ان الحطيئة هجت بغرقان ابن بدر فقال دع عنك المكارم لا ترحل ببغيتها انما انت الطاعم الكافي. دع عنك المكارم لا ترحل ببغيتها انما انت الطاعم الكافي. هكذا قال له. فغضب الزهرقان بن بدر ومضى الى عمر بن الخطاب يشكو، يشكو الحطيئة ما في هذا من الهجاء. يقول له دع عنك المكارم الامور العليا لا ترحل لبغيتها من اشلاعه بها انت انما انت الطاعم الكافي، انت تلبس وتأكل ودع عنك الامور العليا ما في هذا من الهجاء. وسأل عمر حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الهجاء في هذا البيت، قال والله يا امير المؤمنين لقد هجاه هجاء ليس بعده مثله، كأنه حمل نسنا وصبه عليه فهو العار الى الابد. سبحان الله. في ماذا؟ لانه قال له انت طاعم كافي، انت واكل شارب ومنزه ودع عنك المكارم. فحبس فقضى عمر بحبس الحطيئة في بيت مسلم. هذه ليست قضيتنا، وانما القضية هي لو ان احدنا زم بهذا الزم هل كان يتحرك مثل هذا التحرك ويغضب مثل هذا الغضب؟ ابدا. وانما لان هؤلاء استقر هدفهم الى اعلى واسمى، ولذلك تطالعنا اخبار الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين هذا الرجل الذي يقوم من على بطن امرأته ليلة عرسه ليفوز بالشهادة، هذا الثالث الذي يأكل تمرات يلقيها ويزرع ليفوز بالشهادة، هذا الرابع انس بن الناصر ما اجلسكم اني اتم ريح الجنة من دون احد، هذا تحدث قلوبهم للغاية. ولذلك اذا حددنا الهدف، اذا حددناه رضا الله سبحانه وتعالى فكيف وما هي شروط وجود هذا الهدف؟ ما هي شروط وجوده؟ أؤجلها إلى الخطبة الثانية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، ما هي شروط وجود هذا الهدف وتنميته في مراتب إحساسنا؟ قبل أن أستطرد في هذه المسألة، فإننا نقول لو أننا أسلمنا نجاتنا وأصبحنا رغباتنا في خطبة الجمعة هذه، أننا جعلنا غرضنا وهدفنا ونيتنا أننا أتينا لأداء الفرض نية أولى لنا، ثانيا لكي نستفيد خطبة نعمل بما ورد فيها، لكان هذا الغرض مترتبا عليه أغراض أخرى، ويترتب على الخطبة خطب أخرى لكي يتنامى عملنا ونسير في خط متصل يصل بنا إلى الهدف. أيها الإخوة، الهدف كيف هو؟ أولا ينبغي أن نجعل هذا الهدف الذي وضعناه أننا نريد الله والدار الآخرة، نريد الجنة، نريد نصرة دين الله، حتى نحرز بذلك عملا طيبا يكون فرطا بين يدينا عند الله. نعم، إذا جعلنا هذا هدفنا فينبغي أن نجعله محور اهتماماتنا، فهو كمثل قطعة المغناطيس. انظر، لو ان هناك مسامير وقطع من الحديد متفرقة مبعثرة ملقاة مطروحة على الارض، ووضعت قطعة مغناطيس في وسط هذا الحديد، ما الذي يحدث؟ انها تجذبه، فيتجمع كل المسامير وكل الحديد ليلتصق بهذه القطعة من المغناطيس. هذه هي العلاقة. لو اننا جعلنا هدفنا هو قطعة المغناطيس، فنفهم العلاقة بين الهدف والحياة. اذا جعلت هدفك الله والدار الاخرة، فان كل اهتماماتك وكل رغباتك وكل احلامك وكل ارائك وكل افكارك وكل تصوراتك وكل ما تعيش به وله في هذه الحياة يلتصق بهذا الهدف، يلتصق بهذا الهدف، فيصبح الهدف هو الذي يتحرك من خلاله كل شيء، كل شيء. دعونا نطرح مثالا يوضح المسألة أكثر. يقولون على سبيل الصرافة، لو أنك أدلست 20 كافي ممن يلمعون الأحذية أو يلمعون الأحذية في صف مستقيم، ثم مر عليهم أمة من الناس، فتعلق عيون هؤلاء الإسكافية سيكون بأي شيء في جسد هؤلاء المارين؟ بالحذاء، كلهم سينظرون إلى حذاء هذا الرجل المار. هذا يقول حذاؤه يحتاج إلى تلميع، والآخر يقول إنه يحتاج إلى تصليح، الرابع يقول الى خياطة، والخامس يظن انه سيمر به، والسادس يريد انه سيرجع اليه، والكل يهيئ نفسه وتعلق همه باحذية الناس، فصارت الدنيا كلها عندهم حذاء. كذلك يضربونه في مثل الحلاق، ها، اذا مر في الشارع فانه يتعلق نظره بقفا الناس، انظر الى قفا هذا وقف الاخر، هذا يحتاج الى اصلاح، وتلك قفة جيدة واخرى كذلك، لان هدفه في الحياة قد تركز في مثل هذا. نريد ان يكون هدفك دين الله، حينها يتعلق نظرك اذا مرت في شارع، فان اول ما يتعلق في قلبك انك تريد فيه ان يكون هذا الشارع مسلما. كيف تدعوه؟ كيف توجهه؟ اذا رأيت رجلا صالحا قدوة، فانك تريد ان تكون مثله وان تكون افضل منه. اذا رأيت مالا كثيرا فانك تود لو ان تنفقه في سبيل الله. لو رأيت همومك كلها تتعلق بانك تريد نصرة دين الله، يعود كله الى الهدف. ثانيا بعدما يتعلق القلب بالهدف. ثانيا ان تكون اعمالنا كلها تدور في هذا المحيط، فما يصلح لاصلاح الهدف نعمله، وما لا يصلح لاصلاح الهدف نتركه. ابسط المسألة بمثال اخر. لي صديق احد الاطباء، هذا الطبيب عنده مزرعة واسعة وهو يستأجر اناسا. قلت له مرة: هذا الرجل الذي تستأجره كم تعطيه؟ فقال: اعطيه كذا، مبلغ خرافي. لماذا؟ ليمسك بمتحاه فأس ويعزق بها الارض. فقلت: عندك فراغ طويل، لماذا لا تقوم انت بهذه العملية، انك انت تعزق هذه الارض، امر اي سهل ولا يستغرق منك وقتا كثيرا. فقال: انني طبيب، لا احدثك من قبيل البدلة والكرافتة ولا من الاسم والشهرة، ولكن من قبيل ان يدي ينبغي ان تكون ناعمة، فاذا وضعتها على جلد الطبيب احسست هل هو حار ام بارد، واذا امسكت في يد المريض عرفت نبضه وقست درجة حرارته وعرفت ضغطه وعرفت نبض قلبه، فلابد ان تكون يدي ناعمة، فان امساك تلك المسحات تخسر يدي. انظر، لما كانت الغاية ان يكون طبيبا ماهرا حافظ على يده ان تخصن. فكذلك انت حين يكون هدفك ان تكون لدين الله، فانت تحافظ على كل شيء له تعلق بدين الله، تحافظ على قلبك ان يخطو، تحافظ على عينك ان تستمرئ المعصية، تحافظ على اذنك ان تسمع الحرام، تحافظ على يدك ان تلمس كذا. لماذا؟ لانك تريد ان تكون عبدا ينصر بك دين الله. من اجل ذلك اقول لو كثيرا ما ننادي ونخاطب، اليس في هذه الامة، امة الاسلام كلها، رجل واحد مستجاب الدعوة لو اقسم على الله لابره، كم اليوم عدد المسلمين؟ 1,200,000,000 مسلم، 1,000,000,000 و200,000,000 مسلم على ظهر الارض، ليس فيهم رجل واحد لو اقسم على الله لابره. نقول لا شك انه فيهم هذا الرجل، ولكن اما انه غافل لا يعلم هذا الواقع الذي نعيشه وحاجتنا الى ان يدعو، او انه رجل لا يعلم نفسه، لا يعلم هل هو عبد لله لو اقسم على الله لابره ام لا، فهو لا يدعو. ولذلك نحن بحاجة الى ايجاد هذا الرجل. وكما ذكرت اعيد واكرر، كن انت هذا الرجل الذي لو اقسم على الله لابره. من اجل ان تكون هو لابد ان تحافظ كما حافظ الطبيب على يدك، ان تحافظ على نفسك ان تكون عبدا ربانيا لو اقسم على الله لابره. نعم ايها الاخوة، انني انصحكم وانصح نفسي واشدد في النصيحة لي ونفسي ان نحدد هدفنا وان نوجه طاقاتنا وقدراتنا واتجاهاتنا. لماذا؟ لكي نحقق نصرة لديننا وارضاء لربنا. كثير من الاخوة، اسأل الله ان يأتيني واياهم، غايتهم سماع الكلام او نقل الكلام بين الناس على وجه الافساد او الاصلاح، تلك غاية. غايتهم اكل وشرب وتمتع وتنقل وضحك وفتح وقضاء وطر ووصول الى غاية جنيئة او رغبة خجرة او الى اخره. نريد ان نتخلى عن كل هذا وان نجذب اهتماماتنا وان نوجه طاقاتنا الى ارضاء ربنا، عسى ربنا ان يرضى عنا وان يفك اسرنا وان يزيل ضائقة مرت بنا. ارجو ذلك والله ان اصلحنا انفسنا مع الله. تكملة لهذا الموضوع في درس المغرب ان شاء الله، وتفصيلا له اكثر. اسال الله لي ولكم التوفيق والهدايه والسداد. اللهم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بما يواجي نعمك ويكافي مزيدك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على انك رضيت، ولك الحمد دائما وابدا. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول امرنا، واحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، يسر امورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، واصلح احوالنا، استر عوراتنا، وامن روعاتنا، واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم ارحمنا فانت بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، والصف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. رب نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم هيئ لأمة نبيك محمد أمر رشد، يعز فيه من أطاعك، ويذل فيه من عصاك، ويحكم فيه بكتابك، ويعمل فيه بسنة نبيك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في البوسنة والهرسك، وفي فلسطين وفي الدين، وفي اريتريا وبرما. اللهم انا نسألك ان تنصر المستضعفين من المؤمنين في الجزائر وتونس والمغرب، وفي ليبيا والسودان ومصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسألك ان تنصر الاسلام والمسلمين، واحمي بفضلك حوزة الدين. اللهم انا نسألك الخير كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله واجله ما علمنا.